بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في الفقه في آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس. كنا انتهينا إلى مسائل سجود السهو وإلى أسباب سجود السهو، وأنها ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. قال: هذه الأسباب الثلاثة يسجد للسهو فيها في الفرائض والنوافل، وإذا كثر الشك وصار وسواسا فإنه يطرح ولا يلتفت إليه، سواء كان في الصلاة أو الوضوء أو الغسل أو غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فمتى زاد، يعني زاد المصلي من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا، بطلت. إذا زاد المصلي من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، لو سجد ثالثة أو ركع مرتين، أي نعم، إذا كان متعمد بطلت. وإذا زاد ذلك سهوا يسجد له سجود السهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، يعني جلس بعد الثالثة، بعد الثالثة كبر وجلس ثم نبه سبحان الله، يقوم من غير تكبير، يقوم من غير تكبير، يكتفي بتكبيرة الانتقال التي انتقل بها من السجود إلى الجلوس، يقوم من غير تكبير. نعم، مثلا: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر، إن زاد ركعة قطع متى ذكر على طول، ولو شرع يقرأ الفاتحة يقطع متى ذكر، وبنى على فعله قبلها. ماذا كان فعله قبلها؟ إن كان بدأ بالتشهد يبني عليه، يرجع يعود يقطع ويعود، وإن لم يكن تشهد فيقطع الزيادة هذه الركعة ويعود ويبدأ بالتشهد من جديد. وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد، لأنه قد يكون يجلس بعد يزيد رابعة، يزيد خامسة أو رابعة في المغرب، فلا يزيد إلا بعد أن تشهد، كأنه لما جلس التشهد والتحيات والصلوات، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في باله أنه نقص فقام، ثم ذكر أنه أو ذكر بأنها زيادة، يرجع ولا يعيد التشهد الذي فعله. أي نعم. قال: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد، ثم سجد سجدتين وسلم. قال: إذا حصل في الصلاة زيادة ركوع أو سجود أو غير ذلك بطلت الصلاة إذا كان متعمدا، وإن كان سهوا سجد له بعد السلام. هو في الحديث ما قال بعد السلام، قال فليسجد سجدتين، وقال الشارح ثم سجد وسلم، يعني قال صاحب المتن ثم سجد وسلم، وإن كان سهوا سجد له، و الصحيح أنه يسجد له قبل السلام. والحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه مسلم برقم 1287 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لو أنه جعل السجود قبل السلام يجوز، لكن مثل ما قعدنا بالأمس قلنا إنه يسجد بعد السلام في حالتين: إذا زاد سلاما من ركعتين ثم أتى بالركعتين فإنه يتشهد يكمل صلاته ويسلم، ثم بعد السلام يسجد سجدتين، يسجد سجود السهو بعد السلام ثم يسلم. هذا إذا سلم من نقص. الحالة الثانية: إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فاليقين أنه صلى ثلاثا، فليبني على اليقين وهو الأقل، هذا يسجد قبل السلام. إذا شك هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، وغالب ظنه يعني هو يظن أنه صلى ثلاث ويظن أنه صلى أربع، لكن ظنه أنه صلى أربع 60%، وظنه أنه صلى ثلاثا 40%، فيبني على غالب ظنه، رجح أي 60%. هنا يكون السجود بعد السلام، فأصبح السجود بعد السلام في حالتين. أما ما عدا هذا من سهو، شك، زيادة، نقص، فهذا سجوده قبل السلام، هذا سجوده قبل السلام. ومتى ذكر سواء كان ذلك زيادة أو نقصانا عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لأن التكبير قد وجد منه قبل ذلك، فلو أتى به كان زيادة في الصلاة، وإذا كان السهو في زيادة ركعة فإنه يقطعها ويبني على فعله قبلها. هنا شارح حفظه الله يقول: سجد له بعد السلام، أود أن تكتبوا فوق بعد قبل سجد له قبل السلام، لأن هذا منطوق الحديث، هذا ظاهر الحديث، وهذا ظاهر كلام مؤلف آداب المشي للصلاة رحمه الله. يعني فكأن كلام المؤلف يطابق الحديث، فبدل بعد اكتبوا فوقها قبل، ولا تمسحون بعد، لأنه يجوز أن نكون يعني نحن الذين أخطأنا، لا ترجع بنا إلى ما مضى، اللي مضى درسناه، تخلط علينا، لا ما هو مرتبط، ليس مرتبطا. إيش ما موضع السؤال؟ موضع الإشكال، حدد سؤالك، لأنه حسن السؤال يعين على هذا في حديث قصة ذي اليدين، لكن الحديث الذي ورد هنا إذا زاد الرجل أو نقص، هنا الزيادة قد يعبر بها زيادة على الصلاة، يعني زيادة سلام، كما في قصة ذي اليدين سلم من ثنتين، لكن هنا الزيادة ركوع أو سجود أو قيام، فالحديث يقول إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. إيش قال المؤلف؟ قال: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر، وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. إيش ظاهر الكلام هذا؟ قبل السلام، هذا إذا زاد ركعة، أما إذا زاد تسليما من غير الصلاة، زاد ركعة هو طبعا من غير الصلاة، من جنس الصلاة، حتى التسليم من جنس الصلاة، لكنه سلم من نقص، فكما في قصة ذي اليدين إذا سلم من اثنتين أو سلم من ثلاث فمتى يكون السجود؟ بعد السلام. أما إذا زاد ركوع أو سجود أو يعني غير السلام فيكون السجود قبل السلام. شوف كيف هنا قال لما قال الزيادة فوق جاء بحديث

ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هذا نص عليه أنه بعد التسليم، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. أنا أريد يا شيخ محمد أنك تضبط القاعدة هذه، يسجد للسهو بعد السلام في حالتين كما يعني تحصل لنا من كلام أهل العلم. الحالة الأولى إذا شككت، لبس الشيطان وشك، لا تدري أصليت ثلاثا أم أربعا، ثم غالب ظنك أنك صليت أربعا ورجحت الظن الغالب، فهنا السجود للسهو بعد السلام. الحالة الثانية إذا سلمت من اثنتين أو من واحدة أو من اثنتين أو من ثلاث، وأتيت أكملت نبهت وأكملت صلاتك أتممت صلاتك، فهنا السجود للسهو بعد السلام، ما في غير الحالتين هذه. بقية السهو في كل حالاته السجود قبل السلام، السجود للسهو قبل السلام. وإذا جعلت السجود قبل السلام في جميع الحالات صح ذلك، الأمر واسع. هنا فين الحديث الخامس؟ ها، فسجد بعد السلام الحديث الخامس. الحديث الخامس لا، اقرأ من أوله، اقرأ الخامس. اي إيه؟ نعم، ها اضبط هذه، ضع تحتها خط، إيه؟ ثم تمسحها، صار ما في تعارض، في تعارض ولا ما في تعارض؟ ها؟ ما في تعارض، أي أنت ما شفتها بس، أي نعم، لو سمحت أرجو أن لا تقطع علي الدرس، بعد نهاية الدرس أفتح المجال للأسئلة، أي نعم، البارحة ضيعتم علينا الدرس. ولو بسيط، ما في العلم بسيط، دور للبسيط بسيط آخر، ابحث. يعني إذا كان السؤال ليس في العلم سؤال بسيط، كل العلم ليس فيه بسيط، ليس فيه يعني تافه. ندى اللي في صميم الدرس واللي ما هو في صميم الدرس في نهاية الدرس إن شاء الله. نعم يا محمد، أين وقفنا؟ إذن هنا لما نقول نكتب قبل فوق بعد، لا نمسح بعد، لأننا قد نكون أخطأنا. قال المصنف: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. المسبوق إذا قام الإمام وصلى ركعة زائدة، مثلا الإمام صلى خامسة والمسبوق فاتته الركعة الأولى، ما يقول المسبوق والله أنا أخليها أربعة، أنا سبقت بركعة فأنا أعتد بالزايدة. لا يتابع الإمام مع الجماعة إذا جلسوا، إذا كانوا فوقها لا يتابعونه، يقولون سبحان الله إن رجع فبها، ما رجع لا يتابعونه، لكن لا يخرجون من الصلاة حتى يعود يسلم بهم. يتم أي صلى خمسة، صلى خمسة، المسبوق ما يعتد بالخامسة، يجلس مع الجماعة حتى يعود الإمام ثم يقرأ التشهد أو يسلم بهم، فإذا سلم بهم قام يأتي بالركعة التي سبق بها، لا يعتد بالخامسة. لكن فرضا أن هذا المسبوق لا يدري أنه مسبوق، فقام الإمام بزيادة في نظره أنه صلى أربع، لكن قيل له ترى الإمام زائد الركعة، يأتي بركعة ويسجد للسهو. إيه نعم، يعني لا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، نعم، لأنها كالعدم. ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، يعني لو نصلي صلي بنا الفجر مثلا وزاد ثالثة وجاء مسبوق فاتته الركعتين، ما يكبر معه في الثالثة، خلاص ما يدخل معه، لا يدخل معه في هذه الركعة، لأن المفترض أن لا يتابع في الزيادة منه بطلت صلاته إذا كان ما وهو يعلم بطلت صلاته. أنت إذا قلت كلاما حرره، أنا ما أفهم. إذا أتى المأموم والإمام يصلي زائدة ثالثة في الفجر، أي ما هو السؤال؟ لا يتابعه، لا يدخل معه، لا يدخل معه حتى يعود للصواب. فإذا عاد للتشهد كبر وهو واقف وجلس معه للتشهد، فهمت؟ أي نعم. خلاص، هذولا معهم كتب، هذولا معهم كتب، فمن حقهم أن يسألوا. أي نعم، بارك الله فيك. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. من علم أنها زائدة لا يدخل معه، لكن لو دخل معه وهو لا يعلم لا يعتد بها، قيل له إنها زائدة لا يعتد بها، يأتي ببدلها. قال الشارح حفظه الله وإيانا وإياكم والمسلمين، قال: الركعة التي زادها الإمام سهوا غير معتبرة ووجودها كعدمها، فلا يعتد بها مسبوق، وإن علم من أتى إلى الصلاة زيادتها فإنه لا يدخل معه فيها، لكن ينتظر حتى يعود إلى الصحيح من صلاته. أي نعم. من هو؟ أيهم؟ ما كان يعلم؟ على كل حال الحكم منوط بمعرفته، لكن قد يكون مفرط، قد يكون مفرط، ما بحث ما هي الصلاة هذه، أو يكون معرض، قيل له أشر له وقيل له إنها زائدة وقال لا أنا خلاص أنا صليت 4 ركعات ما أو صليت التمام وخلاص. هنا يعني لا يتصور أنه لا، لكن لو فرضا تصور أنه لا يعلم، لا يعلم، لأن الحكم منوط بالعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان إمام، أنا لست مفتيا يا إخواني، أنا لست أجلس على هذا الكرسي للإفتاء، فعندي درس أريد أن أكمله. السؤال إذا كان في صميم الدرس فنعم، إذا كان أيضا في مسألة يعني نعرفها إن شاء الله نقول ما نعرف، الذي لا نعرفه نكله إلى عالمه إن شاء الله. وإن كان إماما أو منفردا، يعني الإخوان لما يجون يجي الواحد معه يريد أن يسأل ويمشي، لا، ينبغي أن يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، يعني لو نبه واحد وهو يعني يعرف من نفسه أنه على صواب نبهه واحد لا يرجع للواحد، لكن لو نبهه اثنين يعني لا يصدق نفسه، يحكم على نفسه، لأنه اثنين يعني قامت بهم البينة. لو كان هو يرى أنه على صواب، لكن واحد إذا كان يرى أنه على صواب لا يرجع، نبهه واحد ففطن أنه أخطأ، خلاص هو صدق هذا الذي نبهه يرجع، لعله واضح إن شاء الله. نعم، استنى يا أخي. نعم، ها ها، الإمام أي نعم ونبهه اثنان، كيف يكون إمام ومأموم؟ أي يجي الحين، إذا كان يعني اثنين، إذا كانوا اثنين واحد إمام وواحد مأموم وهو عند نفسه أنه مصيب فنبهه يعني المأموم الواحد وهو عند نفسه مصيب لا يرجع، لكن إذا نبهه ثم فطن أنه غير مصيب يرجع. نعم، إذا فطن أنه غير مصيب يرجع، لكن لو كانوا أكثر ونبهه اثنان حتى ولو ظن أنه مصيب لا بد أن يكذب نفسه ويرجع. لا بد أن يخطئ نفسه، بلاش يخطئ نفسه ويرجع، ولو كان في نفسه أنه مصيب، ولو كان إذا شهد اثنين نبهه اثنان لزمه الرجوع، هذا حتما لا يكون متيقنا، حتما لا يكون متيقنا إذا نبهه اثنان. أي نعم. قال وإن كان إماما أو منفردا، المنفرد يعقل أنه اثنين جالسين يشوفون ويصلي فنبهوه وهم ما يصلون معه. أي نعم. فنبهه اثنان لزمه الرجوع، منفرد أو إمام أرجع لهما. الله المستعان. دور بعضهم ما هم توضي. أي لا، لها مرجعية. نعم لها مرجعية، ما في كلام بقلب الرأي، ما في كلام بقلب الرأي. وهالصورة اللي انت افترضتها هذه تخيلتها، ما أدري والله. على كل حال لا يمكن اثنين يشهداني وهم عدول وقد توضأوا. أي نعم. على كل حال أنا لا أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا، يعني أنه عشرة يجون يقولوا لا أنت على صواب، واثنين أيضا عدول من المصلين وينبهونه. طيب لماذا العشرة هذا ما نبهوا؟ دور وأدور بعضهم ما توضى. اسمعني. أي نعم. على كل حال نسمع، نسمع وافعل ما يعني. أي نعم. وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه. وش مفهومه؟ أنه إذا نبهه اثنان ولو تيقن صوابه يلزمه أن يرجع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قولي ذي اليدين. قال الشارح إذا كان المصلي إماما أو منفردا. على كل حال المسألة اللي انت تقول إذا تعارضت البينتان سقطتا، شهود شاهدوا بأن صلاتك صحيحة وشهود شاهدوا بأن صلاتك زائدة، تساقطت بينه ولا لا اعتبار كله، ابن على ما انتبع لي. إذا تعارضت البينتان سقطتا. أي نعم. إذا كان المصلي إماما أو منفردا ونبهه في سهوه أكثر من واحد فإنه يرجع. أما إذا ليش يقول الشارح أكثر من واحد؟ الشارح فقيه حفظه الله، يعني قد يكون واحد وامرأة، شبح رجل وتصفق امرأة، والمرأة على نصف شهادة الرجل، أكثر من واحد. أي نعم. فإنه يرجع. أما إذا كان المنبه له واحدا فإنه لا يرجع إلا إذا كان شاكا. شو هذا مسألة؟ إلا إذا كان شاكا ونبهه واحد، هو شاك ما عنده يقين فيرجع، فإنه يرجع لتنبيهه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، لأنه يقول ما زيدت الصلاة ولا نسيت، متيقن. قال إن بعض ذلك قد حصل يا رسول الله، فاستشهد بالبقية. قال صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. خلاص. وفي الحديث الثاني قال إني بشر مثلكم أنسى، فإذا نسيت فنبهوني. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في علمه لم ينقص شيئا من الصلاة، فلما أخبره الصحابة بصحة ما قاله ذو اليدين رجع إلى قولهم وأتى ببقية الصلاة. وقد تقدم حديث أبي هريرة في ذلك. ما هو حديث أبي هريرة يا شيخ محمد؟ خرج لي حديث أبي هريرة حتى لا تقول لي تعارضت. اقرأه في حديث آخر الأول. إيه؟ أي نعم. فأتم بعد التسليم. أي نعم. رواه البخاري برقم 482 ومسلم برقم 1290 واللفظ له لمن؟ لمسلم. أحسنت. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ولا يبطل الصلاة عمل يسير، ولا يبطل الصلاة عمل يسير، كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها. أمامة ابنة بنته زينب كان يحملها على عاتقه إذا قام ويضعها إذا سجد. قال حديث فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وهو في الصلاة أخرجه أبو داود برقم كم 922 والترمذي برقم 601 وقال حسن غريب. من اللي قال حسن غريب؟ الترمذي. إيش معنى حسن غريب في المصطلح في مصطلح الحديث؟ نعم يا شيخ. ها الغريب ما رواه من فرد بروايته راو في أحد إحدى طبقاته إحدى يعني مراحله. والحسن إيه نعم حسن لذاته حسن غريب. وحديث حمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب وهو في الصلاة رواه من؟ رواه محمد رواه البخاري برقم 516 ومسلم برقم 1212 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. يعني إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا كلام، يعني نحن نريد أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فكل فعل يخالف فعله لا يعتد به. الذي يتقرب إلى الله عز وجل بفعل إذا لم يأتي بدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، سنته القولية أو الفعلية أو الإقرار، لا يعتد بفعله. قال وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، وينبغي السجود للسهو. يعني وهو قائم تشهد قرأ التحيات، أو وهو قاعد قرأ الفاتحة وهو جالس، لم تبطل الصلاة به إذا كان سهوا. وينبغي السجود للسهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. الحديث الذي أشار إليه المصنف رواه مسلم في صحيحه برقم 1283 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن فعل شيئا من ذلك عمدا بطلت صلاته. يعني يقرأ وهو واقف، يقرأ التحيات وهو واقف تبطل، متعمد تبطل صلاته. يقرأ وهو جالس الفاتحة أو شيء من القرآن بدل التحيات بدل التشهد بطلت صلاته إذا كان متعمدا، إلا إذا دعا في سجوده. يعني يأتي بالقرآن بالدعاء الذي في القرآن في سجوده، ما نقول قرأ القرآن، هو يريد أن يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو في السجود. ما نقول والله قرأت القرآن في غير موضعه تبطل صلاتك، لا، يقول أنا أدعو لكن أدعو بالوارد. أي نعم. إلا إذا دعا في سجوده أو بعد التشهد قبل السلام، بعد ما ينتهي من التشهد يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا يقرأ قرآن. هو ما هو قرآن، هو ما يريد نية القراءة، إنما يريد الدعاء بالوارد، فلا تبطل صلاته إذا كان في آخر التشهد. نعم. قال إلا إذا دعا في سجوده أو بعد التشهد قبل السلام بشيء من أدعية القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا بأس. قال الإمام أبو داود في سننه عقب حديث 884 قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. أي نعم، لأنه أجمع. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم بيسير أو تكلم يسيرا لمصلحتها. إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا سلم سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإن خرج من المسجد وطال الفصل استأنفها من جديد. إذا خرج وطال الفصل يبدأ بصلاته يستأنفها من بداية. وإن لم يطل الفصل أتمها وسجد للسهو بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد أن دخل البيت وأتى بالركعة الرابعة التي بقيت كما جاء في حديث عمران ابن الحسين المتقدم، ولا يؤثر الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع ذي اليدين ومع الصحابة ثم قام وأتى بما بقي من صلاته، وقد تقدم ذلك في حديث أبي هريرة. مثلا لو أنهم قال المأمومون للإمام سبحان الله وما يدري الإمام سبحان الله فقام، قالوا سبحان الله فقعد، قالوا سبحان الله فسجد، لما سجد قالوا سبحان الله، ماذا يصنع؟ يتكلم هنا مثلا إذا كان يريدون أن يسجد للسهو أو يسجد يقولون أسجد يتكلم بما ورد في القرآن أسجد واقترب، فلا يبطل الصلاة. حتى لو تكلم لمصلحة الصلاة المأموم لا يبطل الصلاة، ينبهون. حصل مثل ما قال الأخ، نحن نفرض الغرائب. هي غريبة، هذه غريبة جدا، ولهذا كلام العدول قل أن لكن يمكن يكونون هذولا ينسون، يمكن يكونون سهوا، يمكن يكون لهم غرض في إرباك المصلي أو إرباك الإمام. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لبش عليه في صلاته فقال لعل بعضكم لم يحسن الوضوء، لأنه عدم إحسان المأمومين للوضوء يخل بقراءة الإمام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا فيما أعلم والله أعلم، أو فيما مر علي، احتاج الموضوع إلى مراجعة. قال وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم، نام بصلاة تكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. ما شاء الله، الحمد لله، يسر الشريعة وسماحتها. إن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، سبق على لسانه من غير قصد، وإن قهقها بطلت إجماعا إلا إن تبسم. قهقها يعني ضحك، ها ها ها ها. إذا بان حرفان بطلت الصلاة. لكن إن تبسم لا تبطل الصلاة، إذا كان تبسما من غير أن يبين حرفان. ينود، ما هو نام خلاص، ما يكون اضطجع، سهى فسبق على لسانه كلمة، أو سبق على لسانه كلمة من غير قصد، لأن النائم غير قاصد. ما أدري والله، ما أدري. على كل حال نحتاج إلى أن أقول نحتاج إلى أن نطلع مثل ما اطلعت، لو أتيتنا بهذا. الحمد لله سنة الترمذي موجودة. وضبط القمطري أقوى من ضبط الصدري. إيش هو القمطر؟ الكتاب. الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط قمطر. فضبط القمطر الكتاب إذا كان محفوظا لا يعبث به خبيث ويزيد كلمة ولهذا هذا يمتحن به الرواة وأصحاب الكتب، وكان كان يؤخذ كتاب ويوضع في كتابه ولا يدري، فيحدث من كتابه وقد لعب به كاتبه أو شيء من هذا الكلام. لكن إذا كان يحفظ كتابه ويضبط كتابه ويحدث من كتابه فضبط القمطري أقوى من ضبط الصدري. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال بقي وقت قصير، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.